بغيت تقول ليه هذا المسجد هم تيشوف فيك كاع، الا قلتي ليه هذا المسجد لا، حتى تفوت الاشاره عاد غادي تلفت لك. ولكن العرب اش يديروا؟ كيدير ليه واحد حرف تسبيح وحرف تنبيه، ها باش يشوف ليه بعدا عاد يقول ليه ذا. حتى اذا حصلت الاشاره حصلت مين منتبه الى منتبه، مفهوم كلام؟ اذا ها هذا هو غير اي حرف تنبيه. وكا كتنقولوا ذاك ياك ذاك كا هذا حرف خطاب، اذا تكلمتي مع اذا كان اللي كتهضر معاه مذكر مفرد تقول له كا ذاك، واذا كان اللي تتكلم معاه امراه تقول لها ذاكي، لا ذا حرف اشاره انت تشير الى المسجد المشار اليه مذكر ولا مؤنث؟ المسجد مذكر ولا مؤنث؟ جماد ولا الا الجماد ما يكونش مذكر زعما مش مؤنث. المسجد مذكر ولا مؤنث؟ علاش اذن هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش مسجدي هذا، قال هذا ما قالش مسجدي هذه. اذا طيب ايه اذا نزلت لكم هذا رجعتكم. طيب اذا المشار اليه مذكر، اذا كان المشار اليه مذكر مذكرا تستعمل حرف اشاره مذكر دائما ذاك، انت الان تشير الى المسجد اللي هو مذكر ذا، ولكن تخاطب رجلا تقول له ذاك المسجد، تخاطب امراه تقول لها ذاكي المسجد ذاكي المسجد. لا لا نبدو ان جيك انا جيك ذاكي كتخاطب جوج ذاكما المسجد ما كنقول لا حشي تقول لا ذاكم المسجد تنخطب الجماعة تنقول لهم ذاكم المسجد، الحرف الخطاب تتبدل على أن المخاطب تتبدل ولكن المشار إليه واحد هو المسجد. فذلكم الذي لمتنني فيه، فذلكم على وش كنت تخطب امرأة يوسف امرأة العزيز نسوة في المدينة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شارفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن ذا لم تشير إلى يوسف اسم إشارة مذكر وكنت خاطب جماعة نساء فذلكن لك يا بيت يوسف عليه السلام لما قالوا لي هذوك الجوج اللي كانوا معه في الحبس قال ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال آخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما تتكلم مع جوج لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما شاف ذلكما. أيوة على كل حال ذا أيضا هو اسم إشارة للمذكر وممكن يمكنك أيضا غادي خصنا ندخلوا شويه لهذا الشيء بقينا في النحو والنحو النحو مزيان كنفهموا به شويه القرانيات ذا وديك اللام ديك بعض المرات نقولوا ذلك ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك ذا هو اسم الاشاره تفصيل على ذلك الكاف حرف خطاب ها حرف نبيه ايوا اللام تيقولوه ما تيقولوا إذا كان المشار إليه بعيدا تدير اللام، إذا كان المشار إليه قريبا ذا، إذا كان المشار إليه بعيدا ذلك. هو ذا واحد السؤال على القرآن بعيد من المسلمين ولا قريب منهم؟ القرآن بعيد ولا قريب؟

انت تفطر موت يحتر على كل حال المجتهدون كانوا يحترمون الإمام مالك يرى أنه لا ينتقد الوضوء بالرعاف هذا ذكرناه في الموطأ في رعاف الإنسان إذا كان ذاك الرعاف قليل لا متين قبله الوضوء وما يحتاج لا يخرج من الصلاة رغي فيه الوضوء بحال هكذا ويكمل صلاته إذا كان كثير لو تحتاج يخرج يغسله فإن لم يتكلم وإن أي واحد شروط أربعة ذكرها الفقهاء رأتي يرجع يكمل صلاته ما يحتاج لا يتبدأ ولكن الحنابلة وبعض الشافعية يرون أن الوضوء ينتقد بالرعاف مرة أخرى ينتقد بالوضوء يا شي إمام شي واحد قال الإمام أحمد قال أصلي خلف من يقول لا ينتقد الرعاف دابا الحنبلي تصور دابا الإمام مالكي وتيصلون الناس مالكية ولكن جا شي سعودي ولا جا شي واحد اللي هو من الحنابلة تيصلي مع المالكية أو يرى في الإمام هذا كحنا بالي شي اعتقاده من غير ديال هو أن الإمام راه تنتقد له وضوء شنو ما انتهى أنه هو بناس ورسل بقات عنده صلاة ولكن المالكية تيصلي واش تيبان لهم الإمام راه صلاته صحيحة باقي كاع ما انتقد له وضوء راه حنا جالسين غنتسناو تيرجع الإمام أحمد شي واحد سولو قال لي دابا الإمام أحمد شنو يقول؟ تيقول أنا الوضوء لمن رعاه انتقد الإمام مالك شنو يقول؟ لا ينتقد يا أحمد قال لي شي واحد من أصحابه قال لي يا أبا عبد الله أرأيت الإنسان أصلي خلفه فرعاه أصلي خلفه وهو ممن يرى أن الوضوء لا ينتقد بالرعاه قال الإمام أحمد سبحان الله أنا تصلي خلف مالك طبعا هو ما دركش الإمام مالك ولكن في جوره الإمام مالك هو دياله بابا وهو كن رعب سبحان الله أنا تصلي خلفه ولهذا احنا عندنا في الفروع ثلاثة فقه أنه يجوز أن ممن يجوز أن تصلي خلفه من يخالفك في الفروع يجوز صلاة المالكي خلف الشافعي الشافعي خلف الحنبلي الحنبلي خلف الحنفي هذا يجوز هذا الشيء دابا انتم الناس راه تمشي السعودية كتلقى الاسيوي والافريقي والمذاهب كلها كتصلي خلف امام الحرم واحد الوقت راه ما كانش هكا حنا مثلا لما مشينا للازهر صلينا خلفهم ما عرفنا هذاك اللي صلى بينا واش حنفي ولا شافعي راه جوج كاينين تما في الازهر الازهر كان فيه في المالكية كان فيه في الحنابلة باقي عندهم واحد في واحد الجهة تسمى رواق المالكية رواق الحنابلة رواق يعني تما كاين فقهاء ديال المالكية اللي تيقريو الفقه المالكي في كتبات المالكية كي المالكية باقي الآن في الأزهر قلال الحنفية قلال ولكن اللي كثر بزاف هما الحنفية ثم الشافعية هذا كيصلينا مورا حنا ما عرفنا شافعي ما عرفنا حنفي ومع ذلك صلينا مورا كان في وقت من الأوقات الأزهر تشتري فيه أربعة محارم محراب الحنفي ومحراب الشافعي ومحراب المالكي ومحراب الحنبلي وإذا ما الحنفي يصلي تيمدو غير الأحناف راه الشافعية جالسين متكيين على الحيط ما يمدو يصلي من يجي عاوتاني الشافعي يصلي يعني غير الشافعي وهكذا فكانت فرقة عظيمة بين المسلمين الصلاة التي توحد المسلمين في الجامع صارت قضية تفرق الله مبقى قضية كمية ما كناش جيو الجامع مفهوم قضية هادشي بداية القرن غير في 1904 في 3 وكان هادشي كانوا باقي يتكلموا عن الفقهاء حتى صار بعض الناس يعني هذا مثلا احنا في البلدان اللي فيها المالكية ما كانش فيها المذاهب الاخرى مثلا هذا الغرب الاسلامي كله مالكي يلا كان عندهم الخوارج وهذه لا تعد من مذاهب اهل السنه اصلا لكن المذاهب السنيه كان عندنا غير مذهب مالكي احنا ما عندناش غير الاخر فما كانش عندنا مشاكل في اسيا افغانستان وباكستان باكستان هذا ما كانش هذا ما كانش هذا باكستان غير بعد الاستعمار ولما الهند عطاوها الهندوس الوثنيين ولو كانوا فيها المسلمين قسموا لهم واحد جهه وعطاوها يحكموها المسلمين وعطاوها الباكستان شكون اللي حكمها؟ لا حكمها اسميتو هذا احسنت جنات وحكم الهند حكمها غاندي ايوا هو هذاك الى اخره فكانت فرقة عظيمة هذوك البلاد فيهم غير الأحناف ما عندهم حتى هما الخلاف ولكن البلاصة اللي كان فيها الخلاف بزاف هي اللي مخلطين فيها بزاف أحناف بزاف شافعية فكنت تجد التعصب شديدا بين هذين المذهبين، حتى قال بعض الحنفية الظاهر أنه يجوز نكاح الحنفي للشافعية، يجوز أن يتزوج الحنفي من الشافعية تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. هذه خطيرة، هذه خطيرة، هذا تنبيه لكم غير واحد درجة من التعصب. كان الحمد لله الآن القضية تتخفف من يدخلوا هذه الفضائيات، تا واحد ما بقاش هذا الشيء، تا واحد ما بقاش هذا الشيء حاجة كل شيء مثلا ياك ولدي قاعد تلقى شي واحد مالكي وخدام تيقرر هو مذهب الحنابلة وما فراسو كاع يقول لهم راه كذا إلا ما كذا، هذه كاع ما تنقصدو. أنا واحد مرة تقريبا في الجامعة كنا نقريو أحكام الطهارة وأنا نقول لهم اللي راه الحائضة تدخل المسجد، لا تدخل المسجد. قالت لي واحد الطالبة، قالت لي ولدي راه لا حنا راه تنديرو واحد الدرس ديال محو الأمية ولا ديال داكشي، ورا هذيك السيدة اللي تتقرينا قالت لنا راه يجوز دخول المسجد ديال الحائض. أبتي راه الفقه المالكي هو هذا، الفقه المالكي واش تنقول لك؟ أيوا مشات هي هذيك الطالبة واش قالت لها هذيك الأستاذة اللي تقريهم؟ قالت لها لا بحال الفقه المالكي هو هذا، قالت لها أنا ماشي مالكي هذاك كاع، وهي ما فرصها كاع راه واش تقري؟ المهم شاع هذا القول شاع اللي راه الحائض شي بس ما فين تدخل الجامع. قالت المالكي تيقول لها لا ما تدخلش، معنا ما نقول لك تطهري، المسجد لا يدخله الجنوب ولا يدخله الحائض. رجعات هذيك هذيك لما قالت هذيك الطريقه هذيك الكلام وخضرت فيها وقالت لي لا هذا هو الفقه المالكي وانت دابا بغيتي تجيبي لنا شي هضره وشي افكار وشي كلام. رجعات شات هي تلقى فعلا داك الشيء اللي قالت لها الطالبه راه هو الفقه المالكي، داك الشيء كتقول لي راه ماشي ديال المالكيه وعلى غاز قالت لي ولكن حنا راه قالوا لنا كذا وكذا، ولكن راه داك الشيء اللي ولكن حنا راه قالوا لنا هكا وشي حاجه يا ولاد الاسلام يا من الاول. على كل حال فإنما ذكرنا لكم هذا التقرير لئلا تسيء الظن بفقه الفقهاء عموما، فإن الفقهاء إن الله تعالى لا يستودع العلم بشريعته صدور من يتخيلون الخيالات ويأمرون الناس بها. الله تعالى أغير على دينه من أن يستودع دينه صدور مثل هؤلاء، لكن الله تعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، والعلماء ورثة الأنبياء. إذن قبل ما نتكلموا احنا على بان لنا هل الفقه تيقول هذا الشيء ولقينا شي حديث تيقول حاجه اخرى مخالفه للفقه نتأنوا بعدا غير اللسان نسدوه احنا نشدوه هذاك اللسان وشو شفت ديره شي حاجه انا فهمتهاش الحديث هاك كيفاش والفقه تيقول كيفاش كذا وكذا من هنا خايف الحديث تفسر ليا، اما باش نطعن على العلماء لا راه صعيبه. ثم قال نسيان ذنب الفرد يوجب القضاء، هذا إذا قلنا هو المشهور وبينا لكم تقريره، والصحيح أن من أفطر نسيا فلا قضاء عليه للرواية التي رواها ابن خزيمة والبيهقي إلى آخره. ثم هو بدأ يمثل لهذا المشهور الذي ذكر، هو مشهور عنده أشنا هو ثم قال كالسبقين المسلك، هذه كيف تشبيه كما أنه يجب القضاء عنده على من أكل ناسيا أو شرب ناسيا، كذلك يجب القضاء على من ساك فسابق إليه شيء من النسيان كالسبق المسلك. هذه الكف تشبيه تعرفوا ديالاش، كما يجب الإطعام كما يجب القضاء على من سابقه شيء من سواكه، كان في الساك إما بسواك أو الدونتيفيس أو شي حاجة ويسبق له شي حاجة لحلقه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. أو كالسبقين المساك أو كما مضمضة تيتمضمض في الوضوء يزهق له شي شوية ديال الماء خصو يقضي ذاك النهار خصو يقضي إيه يردو مفهوم كالسبقين المساك أو كما مضمضة المرأة تطيل قلت لكم بارحة وطاقت وسبق لي شي حاجه يجب عليها ان تقضي. المهم وانتم تبغوا يقول لي شي واحد لا ولكن ما دراش بالعاني كون دارها بالعاني فين غادي يصدق في الكفاره راه حيت ما دارهاش بالعاني داكشي اش بمالي القضاء كالسبقين مما استكى او ثم مضمضه

قال فقيل هشام أفأمروا بقضاء؟ فقال هشام لا بد من القضاء. لماذا لابد؟ الصوم الشرعي لم يحصل وهو الإمساك عن المفترات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قلنا هذا هو المشهور، لكن بعض علماء المذهب يفرقون بين من شك في الفجر ومن شك في الغروب. من شك في الفجر وأكل وتبين له بعد ذلك أن أكله كان بعد طلوع الفجر، هذا يجب عليه القضاء لما تقدم لنا. وأما من من شك في غروب الشمس وأكل وتبين له أن أكله كان قبل غروب، هذا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لهذه الأدلة التي ذكرناها، ومن حديث البخاري، ومنها أنه لم يصوم صوما شرعيا، ومنها أن الأصل بقاء النهار حتى يتبين الليل. ولا هو في النهار وصايم، هذا هو الأصل. ليش فكرتي؟ رانا شكيت. المغاربة اش تيقولوا؟ تيقول لي شك؟ يشد الأرض. علاش يشد الأرض؟ هي الأصل. من شك يرجع إلى الأصل دائما، من شك يرجع إلى الأصل. ما الأصل؟ أنت شككت وأنت صائم. ما الأصل؟ الأصل أنه النهار. فأنت تيقن الليل. فلما فرط وخالف الأصل وجب عليه القضاء. ولكن قلت لكم أنا بعض العلماء المذهب يقولوا أنه الذي يشك في طلوع الفجر وأكل فإنه لا يجب عليه القضاء، وهو اختيار ابن عبد السلام من علماء المالكية. قال أن الأصل بقاء الليل حتى يتبين له طلوع الفجر، وقد قال ربنا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. حتى شوية تبين من طلوع خيط الأبيض. وقد روى البيهقي عن أن رجلا قال ابن عباس متى أدعو السحور؟ فقال رجل كان حاضرا إذا شكت. أنا أريد أن أسألكم، هذا الرجل ماله؟ هذا الذي أجاب. رجل سأل ابن عباس متى أدعو السحور؟ فقال رجل إذا شكت. أنت مالك؟ هذا كنت يسأل ابن عباس أنت شجر وش انت قضية هذه النوعية دي الناس فقط الآن، يعني رأى كانت في كل جمال. هذا كنت يسأل ابن عباس متى أدعو السحور؟ بقي ابن عباس قال جو، قال لي واحد أقول قال في بات من يتشك انت مالك؟ خصك تسكت. ما توجه السؤال إليك ويستدعى عالم، وحتى كاع كنت عالم وحشي وما جاو، ما سولكش، ما سولك حد انت. وكون هذاك اللي سولها يقول لي انت ما سولتكش، قولها ابن عباس كيفاش كتولي. واحيانا يكون العالم له شيء باغي يدير شي حاجه، عنده شي كتاب، باغي شي مساله، باغي شي حاجه تفسرها لي بحال هذا. البرا كنا في المسجد النبوي، واحد الشيخ عطيه سالم رحمه الله عليه، هذا عالم من علماء النصريين، كان قاضيا في المدينه، وهو من تلاميذ الشيخ الشنقيطي المالكي. هذا كان يدرس في المسجد النبوي، ايوا جا ديك الساعه في العمره هذا يكثرون الناس، ما تيبقاوش في الطلبه، تيجيو الناس تيبداو شي واحد تيسول الفقيه. الفقيه سال الدرس اذن المغرب اذن العشاء، كان تيدير الدرس بين المغرب والعشاء. ايوا ملي تأذن العشاء صافي الفقيه تيسالي الدرس تيسالي الأسئلة وتيجلس تيسالي شي ركعات تيجلس تيتسنى إقامة الصلاة. فديك الجلسة اللي تيجلس تيبقى عاودين الناس الطلبة تيسولوه، وعلى كل حال هادشي طبيعي. واحد تيقول لها الفقيه السلام على النساء، السلام على النساء. والفقيه دار تيقول لها شنو كيفاش السلام على النساء؟ جائز. لا يا شيخ السلام على النساء، السلام على النساء. تيقول لها الفقيه مالو؟ السلام عليكم يا جائز. ويرقز واحد من هذا بحال هذا، قال لي لا تقصد ديك المصافحه، ويقول له انت لا. ايوا تخيل مالك هذه الهضره في المسجد النبوي في ديك الدنيا عامره، هذيك هي الخزيه ياك. سكت ولد قال لا سكت ما كنت ما كنت طيب. كون كان قاعد استغرب غادي يقول لي مالكي. قال لي والفقيه ولا شوف شنو وقع. الفقيه قال لي انا هذا من الصباح ما كنشوف، كان هنا ولا هنا جا هنا. انا يعني راه فقيه فاهم القصد ولكن يتدرج مع السائل لعلة يريدها الفقيه افسدها عليه ذلك المتسبع. على كل حال هذه أمور ينبغي أن أخلاق سطحية من الناس. هل قد كثير حتى في المذيعين يكون شي مذيع في شي برنامج تيجيبو شي فقير تيولي حتى المذيع تيجيو فقير تيتكلم هذاك تيجي في السر زعما هي بعض المرات كاع عاود تيجيو قلنا تيجيو تيجيو ياك شي خاصك. وهذا ينقل الأدب في الحقيقة من يولى المذيع مقاد هو الفقير. ثم قال والشك في الفجري أو الغروبي قلنا يعني هذا قول آخر في المذهب صححه ابن عبد السلام وتابعه على ذلك من المالكية الشيخ غماري رحمة الله عليه الجميع. فهو قول ابن حبيب أيضا أن من شك في الفجر وأكل ثم تبين له أن أكله كان بعد طلوع الفجر فلا قضاء عليه خلافا لمن شك في الغروب. احتياط هو أنه يقضي احتياط هو المشهور ولكن حتى إذا اختبأت قولته أقولكم إن شاء الله. والشك في الفجر أو الغروب أو ابتلاع البلغم المغنوم جعل هو هنا ابتلاع البلغم من المختارات. وهذا القول ضعيف عندنا في المذهب والمعتمد من الأقوال في المذهب أن ابتلاع البلغم نسيانا غلبة قصدا لا لا لا, لا يجب به القضاء. لماذا؟ البلغم ليس بطعام. ثم قال أو عامدا في النفل فطرا حرما. وهذا انتقال إلى شيء جديد حسا خمسة ونصف. هذا انتقال إلى مبحث جديد نكتفي بهذا الذي ذكرنا ونترك الوقت لبعض الأسئلة إن شاء الله.